الشيخنا رحمه الله تعالى الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل، ثم مع المفعول حال الفعل، قال ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذات قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر، النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لزم والحذف للبيان فيما أبهم أو لمجيء الذكر أو للرد أو لمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو للاستهجان كالمقابلة، وقدم المفعول أو شبهه رد على من لم يصب تعيينه وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا الباب الرابع من أبواب علم المعاني، وهو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله أحوال متعلقات الفعل. يعني هذا الباب إنما يذكر فيه الناظم رحمه الله بعض أو الأمور العارضة مما يتعلق بالمعمولات أو المتعلقات للفعل. وقوله أحوال هذا عام، ولكنه لم يتعرض لجميع الأحوال، وإنما تعرض لبعضها وما فيها غموض كتقديم المفعول أو حذفه ونحو ذلك. فالعنوان عام، ولكنه لم يتعرض لجميع هذه الأحوال وإنما لبعضها. فبدأ بقوله ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس. معنى هذا الكلام أن حالة الفعل مع المفعول كحالة الفعل مع الفاعل، بمعنى أن هناك ارتباطا بينهما. يعني كما أن الفعل له ارتباط بالفاعل، فهو يأتي لبيان من صدر عنه الفعل، كذلك له ارتباط بالمفعول، له ارتباط بالمفعول. هذا الارتباط هو ما عبر عنه بالتلبس، يعني بينهما تلبس أي ارتباط. لكن هناك فرق بين الارتباط بالفاعل والارتباط بالمفعول، فهو يرتبط بالفاعل لبيان من صدر عنه الفعل، ويرتبط بالمفعول لبيان من وقع عليه الفعل، فكل منهما مشترك في هذا التلبس أي الارتباط، ولكن الفرق إنما هو في جهة الارتباط ونوعه. ولما كانت الجهة مختلفة كان عمل الفعل في الفاعل هو الرفع، وعمله مع المفعول هو النصب. الاختلاف جهة الارتباط والتلبس اختلف الأثر النحوي والإعرابي في كل منهما. فهذا معنى قوله ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لا كون ذاك قد جرى. يعني ليس المراد من ذكر المفعول مع الفعل هو إفادة وقوع الفعل، ليس المقصود من ذكر المفعول مع الفعل هو إفادة وقوع الفعل، إفادة الحدوث، لأن إفادة الوقوع أو الحدوث هذا حاصل بذكر الفعل ولا يحتاج إلى ذكر المفعول. لو كان المقصود هو الإشارة إلى وقوع الفعل لكان ذكر الفاعل والمفعول أمرا زائدا لا حاجة له، لأن هذا المعنى المقصود إنما يفهم من الفعل الذي ذكر، فيكون ذكر الفاعل والمفعول عبثا أو حشوا في الكلام. ولهذا إذا كان مقصود المتكلم هو إفادة الحدث فلا حاجة له إلى أن يذكر الفاعل والمفعول. إذا أردت أن تشير إلى الحدث بغض النظر عن الفاعل والمفعول فاحذفه ولا حاجة إلى ذكر الفاعل والمفعول، كما سيأتي في الأمثلة التالية إن شاء الله. هذا معنى قوله لا كون ذاك قد جرى، يعني قد وقع. وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات، النفي مطلقا أو الإثبات له، فذاك مثل لازم في المنزلة. يعني أنك إذا كان غرضك البلاغي هو الإثبات مطلقا أو النفي مطلقا، إذا كان هذا مقصودك إثبات الفعل والحدث أو نفيه، إذا كان هذا هو المقصود فيقول فنزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، عامل الفعل المتعدي بمنزلة اللازم بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذكر الفاعل ولا إلى ذكر المفعول. لماذا؟ لأن المقصود هو إثباته الفعل أو نفيه في الأصل. ولهذا حذف المفعول أو المعمول في قوله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. فلاحظ الفعل هنا يسقون وتذودان، فهذه أفعال متعدية تحتاج إلى معمول، ولكن النص عامله معاملة الفعل اللازم فحذف المعمول ولم يذكره. لماذا؟ لأنه يقصد إثبات الفعل ونفيه ولا يقصد الإشارة إلى من وقع عليه الفعل ولا فائدة فيه، يعني يذودان الغنم أو يذودان الإبل أو البقر لا حاجة إلى تعيينه، إنما المقصود هو إثبات هذا الفعل، أصل الفعل هذا صدر من هاتين المرأتين، ويسقون كذلك. وهكذا في آخر الآية نفسها لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نسقي، ما قالت لا نسقي الماء مع أنه فعل متعدي لكنه نزله منزلة الفعل اللازم. لماذا؟ لأن المقصود هو أصل الإثبات والنفي مطلقا، وليس المقصود إفادة من وقع عليه الفعل حتى يحتاج إلى ذكر المفعول. وهكذا في آيات كثيرة مثل قوله تعالى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا، فلم يذكر المفعول أمات الإنسان أو أحياه، لم يتعرض له، لأن المقصود هو إثبات أصل هذا الفعل وإضافته إلى الله تبارك وتعالى. لكنه أحيا الإنسان أو غير الإنسان، ليس هذا هو مقصود النص. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له، يعني إذا كان متكلم قاصدا للنفي والإثبات مطلقا فإنه ينزل الفعل اللازم منزلة الفعل المتعدي في العمل، وبالتالي يحذف المعمول ويحذف الفاعل أيضا لعدم الحاجة إليه، لأن التمدح هنا إنما يحصل بأصل الإثبات أو النفي. حتى في كلامنا الدارج لما نمدح شخصا فنقول فلان سيد في قومه يأمر وينهى ويحل ويعقد، يأمر وينهى يعني هذا فعل متعدي، يأمر الناس وينهى الناس، لكن حذف المعمول هنا لأن المقصود المدح بصدور أصل الفعل، ولا يعنينا يأمر من وينهى من أو يحل ماذا ويعقد ماذا، إنما المقصود هو المدح بأصل صدور الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى: من غير تقدير وإلا لزما. من غير تقدير يعني إذا كان هذا هو المقصود فلا تحتاج أن تقدر المفعول، يعني لا تذكره ولا تقدره أيضا، لا تقول المفعول أو المعمول مقدر تقديره كذا أو محذوف تقديره كذا، يعني لا يذكر ولا يقدر، لأن المقدر كالمذكور. أنت لو قدرت المفعول هنا فكأنك قد ذكرته لأنه بمنزلته. ثم قال: من غير تقدير وإلا لزما. وإلا يعني إذا كان إذا لم يكن مقصودك النفي والإثبات مطلقا فلزم، يعني لزم تقدير المفعول أو ذكره. والألف هنا للإطلاق الأقرب في تقدير البيت وإعرابه، لزم فعل ماضي وفاعله تقدير المفعول، والألف للإطلاق. هذا الوجه الأول. ويحتمل لزم يعني وجب تقدير المفعول وتقدير الفاعل، أو وجب ذكر المفعول و أو تقديره، ذكر المفعول أو تقديره. فكل لزما الألف هنا ليست للإطلاق لكن للتثنية، فإعراب البيت يحتمل هذا ويحتمل هذا، وقد عرفنا المعنى. وإلا لزما يعني إذا ما أردت النفي والإثبات مطلقا فإنه يلزمك ويجب عليك تقدير المفعول، فتقول تقديره كذا، هذا إذا حذفته، يعني يجب التقدير إذا حذف، أما إذا ذكر فلا يلزم التقدير، كما في قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. تقول التقدير: ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين، ولو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. فيلزم التقدير. ما هو الشيء الذي نقدره؟ هل نقدره عاما أو نقدره خاصا؟ هل نقول ولو أراد شيئا لهداكم أجمعين، أو نقول لو أراد هدايتكم لهداكم أجمعين؟ هذا المقدر الذي نقدره، هل نقدره عاما أو خاصا؟ الجواب أنه يقدر بحسب القرائن والسياق. مثل هنا ولو شاء لهداك، الأقرب هنا أن يقدر هذا المحذوف خاصة، لا يقال لو شاء شيئا لهداكم، لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين، من غير تقدير وإلا لزما. والحذف للبيان فيما أبهما، يعني أننا إذا وجب علينا تقدير المفعول فإنه يجوز لنا الحذف، إذا قدرناه فيجوز لنا حذفه لغرض من الأغراض البلاغية التي سيأتي ذكرها. ما هي هذه الأغراض البلاغية في حذف هذا المقدر؟ أشار إلى الغرض الأول فقال: والحذف للبيان فيما أبهما، يعني الغرض الأول هو البيان بعد الإبهام، البيان بعد الإبهام بمعنى أن يأتي التوضيح بعد وجود شيء من الإبهام والاحتمال. ما هي النكتة البلاغية في هذا؟ ليكون أوقع في النفس، لأن النفس إذا أبهم لها الشيء تطلعت واشتاقت إلى معرفة الجواب وإزالة هذا الإبهام، فإذا جاء التوضيح والتقرير بعد هذا الإبهام فإن هذا المعنى سيكون له تمكن في نفس السامع. فهذا هو الغرض البلاغي الأول، كما في الآية التي سبق ذكرها: ولو شاء، لو شاء ماذا؟ لهداكم أجمعين. كذلك الآية الأخرى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، إن يشأ الله إضلالك يختم على قلبك. فحذف هذا المعمول للإشارة إلى هذه النكتة البلاغية، وهي البيان بعد الإبهام حتى يكون أشوق للنفس. والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر، أو لمجيء الذكر بمعنى أنك تحذف هذا المفعول المقدر، تحذفه من أجل أنك ستذكره مرة أخرى لتعليق الحكم على اللفظ نفسه، فأنت تريد أن تعيد هذا المفعول مرة أخرى وتصرح باسمه من أجل أن تعلق الحكم على اللفظ الصريح نفسه، لأنه أبلغ في إفادة المعنى. كما إذا قلت لبعض الناس: طلبنا فلم نجد لك مثلا، طلبنا فلم نجد لك مثلا، وفي الأصل طلبنا مثلا لك فلم نجده، طلبنا مثلا لك فلم نجده، لكن أنت تريد أن تعيد ذكر المفعول هنا صراحة لأنه أبلغ في إفادة المعنى. فلهذا لم تذكره بصراحته في المرة الأولى، فقلت طلبنا وسكت وحذفت المفعول فلم نجد لك مثلها، فهذا أبلغ وأخصر أيضا، والاختصار صورة من صور البلاغ. هذا معنى قوله: والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر. هذا الغرض الثاني من أغراض حذف هذا المعمول المقدر. أو لرد توهم السامع غير القصد، هذا الغرض الثالث من أغراض حذف هذا المفعول المقدر، وهو دفع التوهم لمن فهم غير المقصود، دفع التوهم لمن فهم غير المقصود، فيكون السامع قد توهم منك معنى آخر غير المعنى الذي تقصده، فتحذف أنت هذا المفعول حتى لا يقع في هذا الإيهام أو في هذا الوهم فيظن ما لا تريد في الكلام، أو هو للتعميم، هذا الغرض الرابع من الأغراض التي من أجلها يحذف المفعول المقدر، الغرض الرابع هو التعميم، بمعنى أن يكون الحكم الذي ذكرته عاما لجميع من ينطبق عليه اللفظ، ومثلوا لذلك بقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو، فعل المضارع يدعو لا بد له من مفعول انه فعل متعدي، فحذفه هنا لقصد التعميم، والله يدعو إلى دار السلام يعني يدعو جميع العباد، ولم يخص أناسا دون آخرين، وهذه إشارة إلى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يستهدف بها فئة من الناس، وإنما هي وظيفة تتعلق بكافة الناس، كافرهم ومؤمنهم، شريفهم ووضيعهم، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، كل هؤلاء توجه إليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام يعني يدعو عباده إلى دار السلام، والمقصود من الحذف هنا هو إفادة التعميم. أو للفاصلة، هذا الغرض الخامس من أغراض حذف المفعول، والمقصود بالفاصلة هي نهاية الآية كما هو الحال في قافية الشعر، ولكن هذا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، مراعاة للفاصلة أي لآخر الكلمة في الآية، فيحذف المفعول لأجل هذا الجانب الشكلي والجمالي والتحسين، ومثلوا لذلك بأمثلة وأكثرها واردة في سورة الضحى بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والأصل وما قلاك، ما ودعك ربك وما قلى أي قلاك، لكن حذف المفعول هنا مراعاة للفاصلة، مراعاة لفواصل الآيات في هذه السورة الكريمة، وحتى في آخرها عندما قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ما قال فأغناك فهداك فآواك، حذف المفعول هنا مراعاة للفاصلة لأن هذا أجمل في ذهن السامع وفي نفس السامع، فالنهايات في هذه الآيات متشابهة ومتماثلة، وهذا أمر حسن في النفس، وهذا على المشهور عند جمهور العلماء أنها حذفت لمراعاة الفاصلة، مع أن بعض أهل العلم كالزمخشري ذهب إلى أن الحذف هنا للعلم به، فقل إنما حذف المفعول هنا للعلم به. أو هو لاستهجانك، بمعنى أن المفعول هنا يحذف لقبح ذكر هذا المفعول أو للاستحياء منه، فيحذف المفعول لهذا الغرض البلاغي، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت منه ولا رأى مني، وتقصد بهذا العورة إشارة إلى كمال حيائه صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصرح بذلك لاستهجان ذكر هذا اللفظ ولعفتها رضي الله تعالى عنها. والمقابلة أو هو لاستهجانك المقابلة، يقصد بالمقابلة هنا يعني قبح المواجهة للآخرين بهذا اللفظ لما فيه من القبح أو ما فيه مما يخدش الحياة. ثم قال وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. المفعول معروف وشبيهه يعني ما يشبهه من المعمولات الأخرى كالجار والمجرور والظرف والحال وغير ذلك. فذكر هنا أن المفعول يقدم، وهكذا ما يشبهه أيضا يقدم في الكلام لرد الخطأ في التعيين، بمعنى أن المخاطب أخطأ في تعيين المراد، فأنت تقدم له المفعول لتصحيح هذا الخطأ، فتقول مثلا محمدا صدقت لمن ظن أنك صدقت غيره وعدوه ومخالفه، فتقول له محمدا صدقت، فتقدم المفعول هنا لهذا الغرض وهو تصحيح الخطأ في التعيين الذي وقع من السامع. وبعض معمول على بعض، كذلك من مباحث هذا الباب هو تقديم بعض المعمولات على بعض. فالمعمولات والمتعلقات ليست على درجة واحدة، وإنما هي درجات وبعضها أولى من بعض. فعندما تقدم معمولا على غيره فما هو الغرض البلاغي في هذا؟ ما هو الداعي والسبب إلى هذا؟ أشار إلى هذه الأسباب بقوله وبعض معمول على بعض كالاهتمام أو لأصل علما. وبعض معمول أيوة. وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما أو لأصل علما، بمعنى أنك تقدم بعض المعمول على بعض المعمولات الأخرى لهذه الأغراض البلاغية. ما هي الأغراض البلاغية؟ قال أولا الأصل، بمعنى أنك تقدم هذا المعمول على غيره لأن الأصل تقديمه، كما في تقديم مثلا الفاعل على المفعول، الأصل أن الفاعل يقدم على المفعول. ولهذا لو قلت في اللغة ضرب موسى عيسى، أين الفاعل والمفعول؟ موسى هو الفاعل، ليش؟ لأنه شديد، قدم الفاعل على نفسه. ضرب موسى، الفاعل هو موسى والمفعول هو عيسى. لماذا؟ لأن الأصل تقديم الفاعل على المفعول، خاصة عند الاشتباه واللبس مثل هذا اللفظ الذي ذكرته، فيقدم الشيء لأن الأصل تقديمه، يقدم المبتدأ على الخبر لأن الأصل تقديمه، يقدم الفاعل على المفعول لأن الأصل تقديمه، يقدم المتبوع على التابع لأن الأصل تقديمه، يقدم صاحب الحال على الحال لأن الأصل تقديمه. فهذا الغرض الأول أو السبب الأول للتقديم. والسبب الثاني قال الاهتمام، السبب الثاني الاهتمام، بمعنى أنك تقدم هذا المعمول للاهتمام به لأنه أهم عند المتكلم من غيره. كما لو قلت مثلا قتل الفاروق أبو لؤلؤة، قتل الفاروق رضي الله عنه أبو لؤلؤة، الأصل في الترتيب أن تقول قتل أبو لؤلؤة الفاروق رضي الله عنه، لأنه في الإعراب النحوي هذا فاعل وهذا مفعول، ولكن للاهتمام به قدمنا المفعول به لأنه هو الأهم عندنا. هذا أبو لؤلؤة أو هو غيره ما يهمنا هذا، لكن الأهم عندنا في هذا السياق وفي هذا الكلام هو قتل الفاروق رضي الله عنه، هذا هو الحدث الأجل، فالاهتمام به قدم على غيره. وهكذا لو كان التأخير أو التقديم يترتب عليه إخلال في المعنى، إذا كان يترتب على التأخير إخلال في المعنى وجب التقديم في هذه الحال. مثلا في قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، كان الوضع الطبيعي أن يقال وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لأن جملة يكتم إيمانه هذا مرتبط بلفظ مؤمن، فهو مرتبط به ارتباطا وثيقا، فكان ينبغي أن يقدم، لكنه لم يقدم لما يترتب عليه من إخلال المعنى. لأنك لو قلت وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، جاء عندنا معنى آخر، دخل علينا معنى آخر غير المعنى المقصود، كأنه يكتم إيمانه من آل فرعون، وبالتالي ليس هو من آل فرعون لكنه هو يكتم إيمانه من آل فرعون خوفا منهم، وليس هذا هو المقصود من إيراد الآية الكريمة. فلهذا قدم هنا فقيل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، دفعا لوقوع اللبس والخطأ في المعنى لدى السابع، وبعض معمول على بعض إلى أن قال للاهتمام أو لأصل علماء. نقف أيها الحاجب، هذا موضع مناسب للوقوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظيم رحمه الله تعالى الباب الخامس القصر. القصر نوعان حقيقي وذا، نوعان والثاني إضافي كذا، فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. طرقه النفي والاستثناء هما، والعطف والتقديم ثم إنما، دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع، وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدأ يكون بين فاعل وما بدا منه، ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الباب الخامس من أبواب علم المعاني، وهو ما يسمى بباب القصر، وبعضهم يسميه باب الحصر، وكلاهما بمعنى واحد من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح أيضا. فالقصر في لغة العرب والحصر كذلك هو الحبس، حبس الشيء ومنعه، يقال له قصر. قصره على كذا أي حبسه عليه ومنعه من غيره. وهكذا وصف الله تعالى في كتابه الحور فقال: حور مقصورات في الخيام. وقال في الآية الأخرى: قاصرات الطرف. وصف الحور بأنهن قاصرات ومقصورات. قاصرات يعني من حيث النظر، فلا ينظرن إلى غير أزواجهن، إشارة إلى عفتهن واكتفائهن بأزواجهن. وهن مقصورات أيضا بمعنى مقيمات في قصور الجنة فلا يخرجن عنها، ومتفرغات لأزواجهن. فالقصر إذن في اللغة يدور حول معنى الحبس والمنع والإقامة من الشيء، لكنه في اصطلاح البلاغيين وفي هذا الباب يقصد به تخصيص شيء بشيء بطريقة مخصوصة، تخصيص شيء بشيء، أو تخصيص أمر بأمر ولكن بطريق مخصوص وبأسلوب معين. وهذه الأساليب أو الطرق هي التي تسمى بطرق الحصر أو طرق القصر. وقد ذكر الناظم رحمه الله منها جملة وهي أكثر من ذلك، وأوصلها إمام السيوطي رحمه الله إلى 14 طريقا ونوعا، لكن أهمها ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا الباب. فقال: القصر نوعان. هذا تقسيم للقصر، فيقول: ينقسم القصر إلى نوعين أو إلى قسمين. وهذا التقسيم إنما هو باعتبار الحقيقة والواقع، باعتبار الحقيقة والواقع. فالقصر من هذه الحيثية وبهذا الاعتبار ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. قصر إضافي يعني قصر نسبي، يعني بالنسبة لكذا أو بالإضافة إلى شيء معين، لهذا قيل له الإضافي أو النسبي، مثل المتشابه الحقيقي والمتشابه النسبي، أي هو بالنسبة لبعض الناس متشابه، أو بالإضافة إلى هذا المعنى أو إلى هذا الشخص متشابه. هكذا هناك قصر حقيقي وقصر إضافي. القصر نوعان: حقيقي، هذا النوع الأول، والثاني ذكره في آخر الشطر الثاني، والثاني الإضافي كذا. ثم قال: وذا نوعان. وذا نوعان يعني القصر الحقيقي ينقسم إلى نوعين أيضا، ونقول له حتى القصر الإضافي ينقسم إلى نوعين. فيحتمل أن قوله وذا يشير إلى النوعين، القصر نوعان وذا يعني هذان النوعان نوعان. فكل من القصر الحقيقي والقصر الإضافي ينقسم إلى نوعين. أشار إلى النوعين بقوله: فقصرك الوصف على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. فقصرك الوصفة، وفي بعض النسخ فقصرك صفة على الموصوف. فقصرك الوصف على الموصوف هذا النوع الأول، وهو قصر الوصف على الموصوف. تقول ما شاعر إلا زيد، ما شاعر إلا زيد، فقصرت هنا الصفة على هذا الموصوف، كأن صفة الشاعرية لا توجد إلا في هذا الشخص. وهذا قد يكون حقيقيا أحيانا، وقد يكون مبالغة أحيانا أخرى، يعني من باب المبالغة، فتقول ما شاعر إلا زيد، أو ما شاعر إلا المتنبي، أو ما شاعر إلا حسان، يعني الشاعر الحقيقي الكامل البارع هو المتنبي أو هو فلان، فقد يكون من باب الحقيقة وقد يكون من باب المبالغة والادعاء. فقصرك الوصف على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف، وعكسه وهو قصر الموصوف على الصفة، فتقول ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، جاء مثلا يستشهد بكلام زيد في الحلال والحرام، فتقول له ما زيد إلا شاعر، فتقصر الموصوف هذا على هذه الصفة، كأنك تقول له ليست له صفة أخرى إلا هذه الصفة، وبالتالي لا يصح لك الاحتجاج به في قضايا الفقه والفتوى مثلا، لأنه ليس فقيها هو شاعر. فهذا تقسيم للقصر، ولكن باعتبار حال المقصور، باعتبار حال المقصور ينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف كما مثلنا. نعم. طرقه النفي، لا، البيت الذي يلي طرقه النفي والاستثناء هما. نعم. والعطف والتقديم ثم إنما بلاغة التقديم والفحوى وما عداه بالوضع. لما انتهى من ذكر الأنواع والتقسيمات شرع في ذكر الطرق التي يحصل بها القصر في لغة العرب، وهذه الطرق بعضها معروفة عن طريق الوضع اللغوي، وبعضها معروفة من طريق السياق والأمارة وفحو الكلام. ما هي هذه الطرق؟ قال طريقه النفي والاستثناء، وفي بعض النسخ طرقه بالجمع. هذا الطريق الأول، النفي والاستثناء، بمعنى أن تنفي ثم تستثني، وهذا من أقوى أساليب الحصر، ولهذا جاءت بها كلمة الشهادة لا إله إلا الله، فلا إله هذا نفي عام أي لا معبود بحق، ثم جاء الاستثناء إلا الله، إلا هذا المعبود المسمى بهذا اللفظ فهو المعبود بحق. فهذا من أقوى طرق الحصر، وهو نص في إفادة هذا الحصر، لكن يدخله التأويل من حيث المقصود، وأن هذا الحصر لوحظ فيه جانب آخر، كما في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهذا من حيث الدلالة اللفظية هو صريح في المعنى، نهي عن الصلاة إلا في هذه البقعة، فهو أسلوب من أساليب القصر والحصر، لكن دخل التأويل في فهم هذا اللفظ من جهة المقصود. المقصود هو هذه الدلالة اللفظية الحرفية والنهي عن الصلاة إلا في هذا الموطن، أو مقصوده هو التعجيل في السير، أن تستعجلوا في السير وفي الخروج والسفر بحيث لا يدرككم وقت العصر إلا وأنتم في هذا المكان، فهو يدخله الاحتمال من هذا الباب. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم هذا الحديث، فحمله الجمهور على المقصود، وحمله بعضهم على الدلالة اللفظية التي تفيد الحصر والقصر في هذا الموطن المعين. النفي والاستثناء، فهذا هو الطريق الأول الذي يمثل له بالشهادتين لا إله إلا الله، فنفي للألوهية الحقة إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا قولك وما محمد إلا رسول، كذلك هو من باب القصر الذي يعتمد على هذا الطريق وهو النفي والاستثناء. والطريق هنا طريق واحد، بمعنى أن النفي والاستثناء هما طريق واحد، ولهذا قال هما، يعني هما معا طريق واحد، ليس النفي وحده والاستثناء وحده، إنما المقصود النفي والاستثناء معا. والعطف هذا الطريق الثاني من طرق القصر، وهو أسلوب العطف بلا أو ببل، العطف بلا أو ببل، فتقول زيد شاعر بل كاتب، أو زيد شاعر لا خطيب، فهذا الأسلوب يفيد القصر، ولكن القصر هنا إنما جاء عن طريق العطف بهاتين الأداتين، بأداة لا وأداة بل. والتقديم هذا الطريق الثالث من طرق القصر في اللغة، وهو التقديم، بمعنى أن تقديمك لما حقه التأخير يفيد الحصر، وليس التقديم مطلقا، تقديم مطلقا لا يفيد الحصر دائما، يعني تقديم المبتدأ على الخبر لا يفيد الحصر دائما، ولكن هنا تقديمك لما حقه التأخير، يعني للشيء الذي حقه أن يؤخر، فإذا قدمته فإن هذا التقديم يفيد الحصر، كما مثلنا سابقا إياك نعبد وإياك نستعين، والأصل نستعين بك ونعبدك، ولكنه قدم لإفادة الحصر والقصر. وهكذا لو قال قائل قرشي أنا في سياق الحديث عن نسبه، قال قرشي أنا، الأصل أن يقال أنا قرشي، وإذا قال أنا قرشي فهذا لا يفيد الحصر، بمعنى أن غيره لا يشارك فيه، لكن عندما قال قرشي أنا فإن هذا التقديم يفيد الحصر. ثم بعد ذلك والعطف والتقديم، ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع. طيب، ثم إنما هذا الرابع، الرابع هو الحصر بصيغة إنما، على الخلاف بين العلماء هل إنما تدل على الحصر وضعا ولغة، بمعنى أن هذا اللفظ وضع لإفادة الحصر في أصل اللغة، أو أن هذا الحصر إنما عرف من جهة العرف والاستعمال، على خلاف بين أهل العلم في هذا. ولكن القدر المتفق عليه هو أنها يفيد الحصر والقصر بغض النظر عن طريقه، هل هو عن طريق الوضع اللغوي أو عن طريق العرف والاستعمال. فقوله تعالى إنما الله إله واحد، هذا يفيد الحصر. ثم أشار إلى بعض الفروق بين هذه الطرق الأربعة، وذكر لنا أربع طرق. الطريق الأول ارفع صوتك، النفي والاستثناء. الطريق الثاني العطف. الطريق الثالث تقديم. الطريق الرابع إنما. كلها تشترك في إفادة الحصر كما عرفنا، لكن تفترق في أي شيء؟ ما الفرق بين هذه الطرق الأربعة؟ قال الناظم رحمه الله دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع، يعني أن هذه الطرق مع اشتراكها في الحصر لكنها تختلف في الطريق الذي من أجله أو من خلاله فهم الحصر والقصر. الفرق في ماذا؟ في قال في دلالة التقديم، فدلالة التقديم تنفرد عن الدلالات الثلاثة الأخرى في أنها أفادت الحصر والقصر بفحوى الكلام، يعني لا بأصل الوضع اللغوي، ولكن بالسياق والقرائن والأمارات. أما بقية الطرق الثلاثة فإنها تفيد الحصر بإيش؟ بالوضع اللغوي، بأصل الوضع اللغوي. فالناظم يقول العطف بلا وببل، والاستثناء بعد النفي، وكذلك إنما، هذه تفيد الحصر والقصر بأصل الوضع اللغوي، على الخلاف كما ذكرت في صيغة إنما، هل تفيد الحصر فعلا بأصل الوضع اللغوي أو بعرف الاستعمال. ثم قال وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدأ يكون بين فاعل وما بدا منه. وما بدا، المؤلف رحمه الله تعالى يفيد هنا في هذا البيت بأن القصر والحصر كما يقع بين المبتدأ والخبر فيما سبق من الأمثلة، كذلك يقع بين الفعل والفاعل، كذلك يقع بين الفعل والفاعل. المبتدأ والخبر كما عرفنا سابقا وما محمد إلا رسول، فهذا قصر وقع بين ماذا؟ بين المبتدأ والخبر، لأن قولك محمد صلى الله عليه وسلم هذا من حيث الإعراب مبتدأ، ورسول من حيث الإعراب خبر، لأنه الجزء المتم الفائدة. لكن أحيانا يقع هذا القصر بين الفعل والفاعل وليس بين المبتدأ والخبر، كما في قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، فما آمن لموسى إلا، الاستثناء بعد النفي من أساليب القصر، والقصر هنا قد تعلق بالفعل والفاعل، آمن لموسى إلا ذرية. وما بدأ منه وما بدأ منه، يعني ما ظهر من هذا القصر معلوم أو فمعلوم، بمعنى أن هذا القصر أحيانا يكون جاريا على مقتضى الظاهر، يكون جاريا على مقتضى الظاهر، المعلوم معلوم والمجهول مجهول، لكنه أحيانا يخرج عن مقتضى هذا الظاهر فينزل المعلوم منزلة المجهول، ينزل المعلوم منزلة المجهول، أو ينزل المجهول منزلة المعلوم في الحصر والقصر. مثال ذلك، وبالمثال يتضح الحال كما يقول العلماء، قوله تعالى في سياق كلام رد الكفار على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا أسلوب من أساليب القصر لأنه استثناء بعد النفي. طيب المخاطب بهذا من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب هل كان الرسل يعلمون أنهم بشر ولا ما يعلمون؟ كانوا يعلمون أنهم بشر، بالعكس كانوا يخبرون بهذا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهم يعلمون هذا، لكن هؤلاء نزلوا هذا المعلوم منزلة المجهول لأنهم في أذهانهم شبهة، وهي أنه لا يمكن أن تجتمع الرسالة والنبوة مع البشرية في شخص، ولهذا قالوا ما أنتم إلا إن أنتم إلا بشر مثلنا، فنزلوا هذا المعلوم منزلة المجهول، نزلوا هذا المعلوم منزلة المجهول بهذا الأسلوب من أساليب القصر، إن أنتم إلا بشر مثلنا. وعكسه وهو أن ينزل المجهول منزلة المعلوم، مثل قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، هؤلاء الكفار أو اليهود لما قابلوا أهل الإيمان ودعوهم أهل الإيمان إلى الإصلاح في الأرض وترك الفساد فيها، ادعوا هذه الدعوة، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني كأنهم يقولون نحن صلاحنا أمر ظاهر معلوم لدى كل أحد. فقولهم هذا تضمن هذا الادعاء الحصري، إنما نحن مصلحون، ولهذا جاء القرآن ورد عليه هذه الدعوة بنقيضها، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فنزلوا هذا الأمر المجهول في أقل أحواله، هل هم مصلحون أو مفسدون، من باب التنزل في الخطاب، هو كالمجهول، لأن أصل في الناس البراءة، لكنهم نزلوا هذا الأمر المجهول منزلة المعلوم، بل منزلة الظاهر المنتشر، من باب المبالغة في الدعوة. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى فمعلوم وما ينزل منزلة المجهول أو يبدل، وفي بعض النسخ أو ذا يبدل، على هذين الضبطين. فهذا كله من باب القصر الذي خرج على مقتضى الظاهر لما فيه من معنى التنزيل والتقدير، فنزل فيه المعلوم منزلة المجهول، ونزل فيه المجهول منزلة المعلوم. ونقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال مرجعي فضيلة الشيخ، يقول فيه السلام، هو سؤال مرجعي له شقين. الشق الأول، لو تعطيني الأسئلة كلها أجيب عليها إجابات أعطيها بلاغية سريعة. جزاك الله خير. هذا إيش؟ أنتم جماعة السحب. هل يوجد شرح مختصر لهذا المنظومة؟ يمشي معكم هذا الكلام؟ نحن ندرس البلاغة وتتجردون من النحو ما ينفع. هل يوجد شرح مختصر لهذا النظم أو لهذه المنظومة؟ أرشدون. الشروح على هذا النظم كثيرة جدا، تجاوزت 15 شرحا ما بين قديم وجديد، ومن أحسنها شرح الإمام شمس الدين الطرابلسي المعروف بابن عبد الحق العمري، وهذا يعني من أحسن الشروح، وهو إما في صدد الطباعة أو طبع فعلا. وهناك شروح أخرى، منها شرح ابن علان المكي رحمه الله، ومنها شرح الأهدل اليماني، وهناك شروح أخرى. ومن أحسن الشروح المتأخرة شرح الدكتور محمد نصيف، فهو شرح واضح ومرتب من حيث الجملة. حدثت محاورة بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم قال يقول إن الشوق، يقولون إن الشوق نارا ولوعة. ما رأيكم لو كان سيبوي حيا لأصابه المغص؟ يقولون إن الشوق، إن الهمزة بعد القول مكسورة، يقولون إن الشوق، فهذا اسم إن فخبره يكون مرفوعا، نار ولوعة، فما لي أرى اليوم شوقي باردا. قال أحمد شوقي أودعت إنسان فقد أودعت إنسان وديعة إحسانا والإنسانا أودعت إنسانا وكلبا أمانة فخانها الإنسان والكلب حافظ، هل كانوا يتمازحون أم هجال. أحمد شوقي حافظ إبراهيم كانوا يعني جملة من أو نموذج من الصداقة الأدبية والأخوية، وما كان بينهما أجل من أن يكون هجاء. لكن طبيعة حافظ إبراهيم طبيعة التي تميل إلى الدعابة والمزاح، كان معروفا بكثرة دعابته ومزاحه مع أصحابه، حتى زاروه في وقت غير زيارة واستعجلوه بالنزول، فنزل وقد لبس النعل الخشبي. النعل الخشبي تعرفونه؟ ايش يسموه أهل الشام؟ القبقاب. فنزل بها مستعجلا فعلقوا عليه، أنت حافظ إبراهيم وتنزل لنا بالقبقاب؟ قال أنا لو أعرف كنت نزلت عليكم بالجزمة. فكان رحمه الله معروفا بكثرة المداعبة، وبينه وبين أحمد شوقي علاقة أدبية وكان أحمد شوقي يفضل أن إذا قال قصيدة أو أنشأ قصيدة أن ينشدها حافظ إبراهيم لما عرف عنه من حسن الإلقاء وطريقة التعبير. فهذا الذي جرى بينهما وغيره كثير هو من باب المزاح الذي يكون بين الإخوان وليس من باب الهجاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السحب سحب سيارة ولا اسم واحد فقط؟ اسم واحد نعم. لما هذا الباقي من عندك يا شيخ؟ لما هذا القصر والحصر؟ بسم الله. هو مسكين اللي قدام دائما هذا ما يكون له نصيب، فلهذا نبدل ونغير. وبسم الله الرحمن الرحيم، بس لا يطلع الشرب اللي حق امس. اي لا قريب منه يعني. مسعود سلامة الله هكذا؟ نعم. اين انت يا مسعود؟ مسعود نائم يا مسعود؟ جائز. كان نائما ما نعطيه الجائز. ما شاء الله. ثانيا لك يا مسعود، وانا انصحك ان تذهب الى الشربجي يعطيك قدرا من الشربة في هذه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. باسمكم أيها الأحبة وباسم مكتب التعاون والدعاة والإرشاد وإعادة الجاليات في جنوب جدة، نتقدم بخال الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور على هذه المشاركة خلال هذا الأسبوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. أيها الأحبة، سيكمل إن شاء الله هذا الدرس في الأسبوع بعد القادم يوم الخميس إن شاء الله مع الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له الأجر المثوبة حسب الاتفاق معه، وستأتيكم رسائل إن شاء الله تذكيرية بهذا الموعد. الأسبوع بعد القادم ولا القادم؟ بعد القادم. بعد القادم. الخميس بعد القادم. ليس هذا الذي بعده. خميس بعد القادم. إن شاء الله. إيه. بسم الله. المبتدا انا ما حاول ان شاء الله. بسم الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يوجد أو توجد في سنن أبي داود أحاديث سكت عنها، وقد ذكر منهجه في هذا السكوت فقال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وللعلماء تفسيران في هذا الصلاح: صالح أي للحجية فيكون قويا في ذاته، أو صالح للاعتبار فيكون فيه ضعف يسير ويحسن الحديث بمجموع طرقه. منهجه في إخراج المشهور دون الغريب، راعى أبو داود رحمه الله إخراج أصح ما ورد في ذلك الباب على حسب علمه، والصفة الثانية أن يكون ذلك المخرج في ذلك الباب أصلا من الأصول التي يعتمد عليها، والصفة الثالثة أن يكون من الأحاديث المشهورة، أن يكون من الأحاديث المشهورة. قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير أي ليست غرائب، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. أما ما يتعلق بقدر هذا الكتاب، تقدم أن عدد أحاديثه بنصه 4800 حديث. أما الأجزاء وهذه طريقة المحدثين في تقسيم كتبهم الحديثية على أجزاء حديثية، والجزء الحديثي عند المحدثين هو قسم أو قسم من الأحاديث تجمع في موضوع معين أو في باب معين، ويجزئون الكتاب الكبير إلى أجزاء. يقول رحمه الله: عدد أجزاء السنن كتابه 18 جزءا مع المراسيل، 18 جزءا مع المراسيل، وعداد المراسيل في سنن أبي داود 600 حديث مرسلة، يعني المجموع من المسند 4800 حديث، منها 600 حديث مسند مرسلة، 600 حديث مرسلة. رواة السنن عن أبي داود، روى كتاب السنن عن أبي داود عدد من الرواة، من أشهرهم وأبرزهم 4، وهم أبو بكر ابن داسة، وروايته أبو بكر محمد ابن بكر التمار الراوية الأول، لاحظ هذا مع الفروق بين هذه الروايات، أبو بكر محمد ابن أبي بكر ابن بكر التمار المعروف بابن داسة. بما تميزت روايته؟ هي أكمل الروايات، هذا ننتفع به في مستقبل أيامنا حين دراسة سنن أبي داود وحين الاطلاع على نسخ أبي داود ومخطوطاته. رواية ابن داسة هذه هي أكمل روايات سنن أبي داود. الرواية الثانية رواية أبي سعيد أحمد ابن محمد ابن زياد، رواية أبي سعيد أحمد ابن محمد ابن زياد المعروف بابن الأعرابي، هذه على خلاف رواية ابن داسة، وقع سقط لعدد غير قليل من الكتب، لعدد غير قليل من الكتب. الراوية الثالث هو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. لاحظ صفة هذه الرواية، روايته من أصح الروايات. لماذا؟ لأنها من آخر ما أملى أبو داود وعليها مات. رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي من أصح الروايات لأنها من آخر ما أملى أبو داود وعليها مات. الرواية الرابعة رواية أبي عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي، وكان وراقا كاتبا لأبي داود رحمه الله. الآن لاحظ هذه الفروق، رواية ابن داسة أكمل الروايات، رواية ابن الأعرابي أنقص الروايات، رواية اللؤلؤي أتقن الروايات لأنها من آخر ما كتب أبو داود. فإذا وجدت بين أيدينا ثلاث طبعات، طبعة لابن داسة، طبعة لابن الأعرابي، طبعة للؤلؤي، فما هي النسخة المعتمدة وما هي الرواية المعتبرة للترجيح؟ رواية ابن داسة واللؤلؤي. لماذا؟ ابن داسة لكمالها، رواية اللؤلؤي لأنها من آخر ما كتبه أو أملاه أبو داود. الإمام الترمذي رحمه الله هو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة، ثورة بالسين المهملة والراء المهملة والتاء المربوطة في آخره، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. وثورة معناها الحدة بلغة ذلك أو تلك البلاد. ولد سنة 920، قيل ولد أعمى وقيل بل عمي من كثرة البكاء من خشية الله. ورجحه الإمام الذهبي أنه أضر بعدما طلب العلم وحفظ الحديث. من أشهر شيوخه البخاري ومسلم، ومن أشهر تلاميذه الهيثم بن كليب. والهيثم بن كليب هذا هو راوية كتاب الشمائل، الهيثم بن كليب راوية كتاب الشمائل عن الإمام الترمذي، وهو من أشهر تلاميذه. توفي رحمه الله 13 من شهر رجب 79. خلاصة وعصارة منهجه، أولا تسمية كتابه، أشهر تسمية له وهي التسمية الصواب الجامع، الجامع، ويسمى بالسنن، ومن وصفه بالصحيح فقد تساهل. وقد تقدم معنا قول العراقي ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، فقد أتى تساهلا صريحا. فالاسم هو الجامع. طيب، بعدما ألف الترمذي كتابه قال: عرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان. بعدما كتب الترمذي كتابه قال: عرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. هذا العرض تكرر. مسلم يعرض كتابه على أبي زرعة، الترمذي يعرض كتابه على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. قال: ومن كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي، نبي يتكلم. من الكلمات المأثورة وهي جديرة بأن تحفظ كلمة أبي إسماعيل الهروي الذي كان يلقب بشيخ الإسلام قال جامع لاحظ هذه الكلمة تفيدنا في تقديم أحد الكتب الستة على الآخر أو على الكتب الأخرى. قال أبو إسماعيل الهروي جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم. جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم. هذا قول من؟ قول صاحب ذم الكلام أبو إسماعيل الهروي، يقول جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم. إيش التعليل؟ قال لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. وهذا أنا رأيته في بعض مشايخي، منهم محدث اليمن الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، كان يوصينا بالبداءة بجامع الترمذي قبل البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن المعلومة في السنة النبوية فيما يتعلق بالرواية والدراية من الكتاب في متناول جميع الطبقات من المبتدئين والمتوسطين والمنتهين، مع ما فيه من صناعة اصطلاحية وأصولية وفقهية أو ما يسمى بالفقه المقارن، عندما يقول وقال به فلان وفلان وفلان وعليه العمل، ويقول وفي الباب، بلا ريب أن هذا يعطي فسحة فيما يتعلق بالتمهيد للدخول في الكتب الستة، ومن ثم يعطي بعد ذلك خلفية قوية لمن أراد أن يدخل في البخاري ثم مسلم ثم بقية كتب السنة. صفات أحاديث الجامع. قال الإمام الذهبي في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية. هل يوجد في جامع الترمذي أحاديث واهية؟ نعم، بنص الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول لولا ما كدره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، فيتبادر إلى ذهنك هل يوجد منها في العقيدة والأحكام؟ قال لا، كثير منها في الفضائل، كثير منها في الفضائل. هذا نص من الإمام الذهبي، وهو حائل دون أن نسمي جامع الترمذي صحيح الترمذي. وقال جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث، يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو، نفسه في التضعيف رخو. أكثر من هذا تفصيلا لمنهجية الإمام الترمذي في تقسيم أحاديث الجامع، قول أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق، يقول أحاديث الجامع على أربعة أقسام، هذا أيضا في المنهجية، ما خرجنا عن المنهجية. يقول عبد الرحيم بن عبد الخالق أحاديث جامع الترمذي على أربعة أقسام: قسم مقطوع بصحته، قسم مقطوع بصحته، قسم الثاني على شرط أبي داود والنسائي، على شرط أبي داود والنسائي، شرطهما دون شرط مسلم دون شرط البخاري. ثالثا قسم أخرجه للضدية وفيه علة أبان عن علته، إذن قسم مقطوع بصحته، قسم على شرط أبي داود والنسائي، قسم فيه علل أبانه عن علته. القسم الرابع، قسم رابع أبان عنه، سواء كان فيه انقطاع أو كان فيه تدليس أو كان فيه إرسال أو ما شابه ذلك، هو يبينه. ومفهوم هذا القسم الرابع على هذا الإجمال أن الأقسام الثلاثة قد قد يسردها ويخالف فيها. والمخالفة أشد من القسم الرابع. لماذا؟ لأن الثلاثة الأقسام جلها لم يصرح به فيلتقط له وينتقد به عليه، لكن القسم الرابع قد تكون وطأة التثريب دون الأقسام الثلاثة. لماذا؟ لأنه أبان بعدما أسند بين قال لك انتبه ترى هذا الإسناد معضل، هذا الإسناد فيه علة. أقسام المادة العلمية في الجامع مما تميز به جامع الترمذي ما يلي: أولا حسن الترتيب، ثانيا عدم التكرار، ما في تكرار مثل صحيح البخاري، ثالثا ذكر مذاهب الفقهاء بأخلص عبارة وألخص إشارة لمن يريد أن ينطلق من بعد ليتبين أدلة كل مذهب على حدة. رابعا يميز بين أنواع الحديث، وهذا تجده في جامع الترمذي لا تجده في أي كتاب غيره من الكتب المسندة أو الجوامع أو المشيخات أو الأجزاء أو السنن. هذا ميزة فريدة تفرد بها الإمام الترمذي، التمييز بين ألقاب الأحاديث: صحيح، حسن، غريب، فرد. هذا ما لا تجده ولا تقع عيناك عليه عند غير الترمذي. خامسا يذكر الرواة ويبين درجاتهم، ولذلك تصدى بعض الباحثين في رسائل علمية متخصصة في استلال الرواة الذين تكلم عليهم الإمام الترمذي أو تكلم فيهم الإمام الترمذي في جامعه. سادسا يبين علل الأسانيد والمتون، يبين علل الأسانيد والمتون معتمدا على شيخه في الدرجة الأولى البخاري. منهجه في ذلك: قال محمد، سألت محمدا، قال محمد بن إسماعيل، قال الإمام البخاري. له منهجية في الاعتماد على البخاري يقدمه على غيره في معرفة علل الأسانيد والمتون. سابعا ذيل كتابه بجزء لطيف غاية في الأهمية. هذا الجزء ما اسمه؟ العلل الصغير. العلل الصغير ذكر نماذج مما تعل به الأحاديث وذكر فوائد ذهبية غاية في الأهمية تصلح أن تكون قواعد. وفعلا نحن نستل الآن في الدراسات الأكاديمية في كليات السنة المتخصصة نستل من كتاب العلل الصغير والعلل الكبير للإمام الترمذي قواعد نقعد لها ونطالب الباحثين أن يمثلوا لها وأن يستشهدوا بها، لأن مثل هذه القواعد فوائد تشد لها الرحال، لا سيما من مثل الإمام الترمذي رحمه الله. مآخذ العلماء من مآخذهم، طبعا قبل المآخذ وقع للإمام الترمذي ثلاثي واحد فقط لا ثانية له. إيش معنى ثلاثي؟ يعني أسانيد ليس بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى ثلاثة من الرواة. هذا وقع عند الترمذي حديث واحد فقط ثلاثي. قال فيه: حدثنا إسماعيل بن موسى، هذا ثلاثي وحيد في جامع الترمذي. قال حدثنا إسماعيل بن موسى، قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك. إسماعيل بن موسى، عمر بن شاكر، أنس بن مالك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه، الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. من مآخذ أو أبرز مآخذ العلماء على الإمام الترمذي في جامعه تساهله في التصحيح والتحسين، تساهله في التصحيح والتحسين، انتبه لهذا. ولذلك عد وصنف الإمام الترمذي ضمن المتساهلين. مثال: كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف، كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف، قال الشافعي: ركن من أركان الكذب. والشافعي لطيف في العبارة، نادرا ما يطلق مثل هذه العبارة، لكنه أطلقها في كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف، لأنه استشنع أحاديث مكذوبة من طريقه. هذا الذي كذبه الشافعي خرج له الترمذي حديث الصلح جائز بين المسلمين وصححه، لو ضعفه لأخذ عليه، أقول لو ضعفه لأخذ عليه، لأنه من طريق كثير بن عبد الله هو كذاب، بل ركن من أركان الكذب، فما بالك وهو يصحح حديثه، وقد يكون للحديث أصلا، لكن في مثل هذا يجب البيان، لأنه كما قال الإمام الشافعي. منهج الإمام النسائي رحمه الله في سننه: الإمام النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي نسبة إلى نسا، وهذا هو الصواب، بلد بخراسان، ويقال في النسبة نسوي، وقيل نسبة إلى النساء، لأن بلد النسائي غزي من العدو ففر الرجال وبقي النساء، لكن هذا مستبعد، أقول هذا مستبعد، ومعروف أن تلك البلاد المشرقية مثل بلاد الأفغان ويعني من أشد الناس شكيمة، فهل يعقل أنه يغزى يهرب للرجال ويبقى النساء؟ هو نسبة إلى نسا، بلد بخراسان، ولادته ولد سنة 15 و200 بنسا نفسها، من أبرز شيوخه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، من أشهر شيوخه إسحاق بن راهوية وقتيبة بن سعيد، من أشهر تلاميذه الطبراني، الطحاوي، الدولابي، الطبراني، الطحاوي، الدولابي. أتجاوز ما قال العلماء فيه فهو شيء كثير. توفي رحمه الله يوم الاثنين 13 ليلة، خلت من 330، واختلفوا في المكان الذي مات فيه. كثير من العلماء يقولون مات بين الصفا والمروة ودفن بمكة، ودفن بمكة، وبعضهم يقول بالرملة من فلسطين، وهذا لا يهمنا كثيرا، أقول هذا لا يهمنا كثيرا، لكن الذي يهمنا هو علم الإمام النسائي، أحاديث الإمام النسائي، كتاب الإمام النسائي نفسه، تسمية الكتاب له 3 تسميات: المشهور من اسم الكتاب السنن، الاسم العلمي هو المجتنى بالنون أو المجتبى بالباء من الاجتناء، اجتناء الثمرة قطفها وأخذها، أو المجتبى من الاجتباء الاصطفاء، وهو بمعنى الانتخاب، يسمى المجتنى ويسمى المجتبى، واشتهر بالسنن الصغرى أو سنن النسائي. أصل وضع الكتاب: سأله بعض الأمراء كما جزم بذلك ابن الأثير في جامع الأصول. ولمن يسأل عن مناهج الأئمة الستة فمقدمة ابن الأثير في جامع الأصول من المقدمات المضمنة لمناهج الأئمة الستة، فليتنبه إلى هذا. قال ابن الأثير: سأله بعض الأمراء عن كتابه السنن الكبرى. هذا النص إلى هنا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن للنسائي كتابين، سنن كبرى وسنن صغرى. الفائدة الثانية، لاحظ هذه الفائدة، أن تأليف الإمام النسائي للكبرى سابق للصغرى. تأليفه للكبرى سبق تأليفه للصغرى. طيب، قال: سأله هذا الأمير، وهذا يدل على عناية الأمراء في ذلك الزمان بكتب السنة، قال: أكله صحيح كتابك الكبرى كله صحيح؟ قال: لا. قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجردا، اكتب لنا الصحيح منه مجردا. فكتب لهم المجتبى من السنن، وترك كل حديث تكلم في إسناده بالتعليل. هذا نص قديم يسوقه ابن الأثير في بيان منهجية الانتخاب والاجتناء والاجتباء والاصطفاء. الصغرى استلها واستخرجها من الكبرى أنه أخرج منها الأحاديث المعلة. هاتان فائدتان، ثالثة ورابعة، فهي أربع فوائد من هذا النص. لكن هل هذه القصة تثبت؟ لو ثبتت لكان إليها المنتهى والغاية في إثبات هذه الأمور التي ذكرتها، هي أربعة أمور. لكن الحافظ الذهبي لما ذكر هذه القصة قال: هذا لا يصح، بل المجتنى اختيار أبي بكر ابن السني، وهذا هو الراجح، أن كتاب المجتبى والمجتنى أو السنن الصغرى هو من انتخاب واجتناء أحد طلاب النسائي، وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن السني. أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن السني. لكن القصة الأولى متداولة مشهورة منتشرة انتشار النار في الهشيم وفي الأوساط العلمية، بل وحتى في طبقة شيوخنا من كان يجزم بمثل هذا. لكن الذهبي هنا يعلق في سطر أو سطرين، يقول: هذا لا يصح، بل الكتاب من انتخاب أبي بكر بن السني، انتخبه من كلام أو من كتاب أو من مرويات شيخه النسائي وجمعه فصار هو المجتبى. وصف شرطه، قال الحاكم والخطيب: كتاب سنن النسائي صحيح. كتاب سنن النسائي صحيح، يعني ما أخرج النسائي فيه إلا الحديث الصحيح. وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، هذا أحد النقول، انتبه لهذا. النقل الثاني شبيه به عن أبي علي النيسابوري، مثله سواء بسواء. النقل الثالث هو الذي اشتهر بيننا، وهو عن سعد بن علي الزنجاني، قال عن أبي إيش؟ عن سعد بن علي الزنجاني قال: إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. للنساء شرط أشد من شرط البخاري ومسلم. تصديق هذا من واقع كلمات النسائي في الجرح والتعديل، أنه ضعف جماعة من رجال البخاري ومسلم وأفردهم في جزء حديثي، رجال خرج لهم البخاري ومسلم، تصدى لهم النسائي وضعفهم، لأن له شرطا في الرجال كما جزم الحاكم والخطيب وأبو علي النيسابوري والزنجاني أشد من شرط مسلم في روايتين ومن شرط البخاري ومسلم في رواية الزنجاني. تمييز العلل أيضا من منهجيته في هذا الكتاب، أنه يميز العلل ويمكن أن تستل فتكون عددا كبيرا ليس بالقليل. فقد روى الذهبي بسنده إلى أبي عبد الله بن مندى قال: الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب، طبعا المعلول يقولون لغة مردولة، والصواب أن يقال المعل أو المعلل كما قال العراقي: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. يقول: الذين خرجوا الحديث وعللوه أظهروا علله أربعة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. طيب، راوية كتاب المجتبى أو المجتنى أو السنن الصغرى أو سنن النسائي هو أبو بكر أحمد بن إسحاق السني، وهو إمام حافظ ثقة. ومعرفة راوية الكتاب إلينا تزيد ثقتنا وتوثق صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. أيضا من منهجيته أنه يتكلم عن الفقهيات، وإن كان دون كلام الترمذي ودون كلام أبي داود ودون تراجم البخاري وترتيب مسلم في الكلام على الفقهيات، لكنه يتكلم. قال الحاكم: أما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر. هذا الجانب فقه أهل الحديث نحتاجه ونحتاج إلى إحيائه لطالبي الفقه لا سيما المتفقهة على أحد المذاهب الأربعة، حنفية كانوا أم حنابلة أم مالكية أم شافعية. نريد أن يحيا فقه الأئمة المتقدمين المحدثين المسندين، لأنه فقه أبعد ما يكون عن التكلف والتعسف. قيل ولعل المراد الإمام كذا وكذا، ولا يزال الإنسان يبعد بقيل وقيل عن النص حتى يصل النص فقها واستنباطا إلى صورة منسوخة باهتة، فيكون حبل الحبلة لا يدري من النص أصلا ولا فصا، وإنما يدري من تفريعات أقوال المذاهب. هذا ليس للجميع ولكن يوجد، ولعله من أسباب بلوغ المتفقه إلى العصبية يترك النص، بل بعض الناس إذا ذكرت له نص قد ترتجف أوصاله، يعني يقول: أنا ما تعودت على نص. كيف؟ جزاك الله خير، إذا كان هذا هيبة للنص زادك الله هيبة وخشية وتعظيما، لكن إذا كان مجرد تقليد وكلام الإمام أعظم في قلبك من كلام رسول الله فهذه داهية الدواهي، نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، منهج ابن ماجه. الإمام ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن عبد الله بن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه الربعي ولاء القزويني، وماجه أمه. من أبرز شيوخه جبارة بن المغلس، وأبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن المنذر. من أبرز تلاميذه أبو الحسن ابن القطان، أبو الحسن ابن القطان توفي يوم الاثنين من شهر رمضان سنة 73 و200، سنة 273. كتابه السنن هكذا سماه نفسه رحمه الله، إذ في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول كتاب السنن، باب اتباع سنة رسول الله الذي استفتح به كتابه، قال رحمه الله وهو أول السنن، وهو أول السنن. إذن لو تنازعنا مع غيرنا فقيل هو جامع ولا هو صحيح ولا هو سنن، نقول رب الدار أدرى بما فيها. هو نفسه ابن ماجه يقول في أول باب اتباع سنة رسول الله هذا كتاب السنن، بعد ذلك نختلف نقول سماه صحيح ولا سماه جامع، بل هو السنن كما سماه نفسه رحمه الله. عرضه لهذا الكتاب على أبي زرعة، عرضه لهذا الكتاب على أبي زرعة، يعني أبو زرعة كانت له مرجعية في معرفة العلل، تلحظ ذلك في كتاب العلل لابن أبي حاتم رحمه الله. قال ابن ماجه عرضت هذه السنن على أبي زرعة، أرجوك إذا ربنا أو أن الله تبارك وتعالى وفقك وكتب لك أن تصل إلى درجة علمية عقب هذه الدورات إلى درجة أن تؤلف، فمن ألف فقد استهدف، من ألف فقد استهدف. أرجو أن تتنبه لهذه القضية، والله نحتاجها في مشاهيرنا وعلمائنا ودعاتنا أكثر من حاجتنا نحن إليها، لأن هذا الباب من الأبواب التي أوقعت في فتن ومحن. قبل بعدما تكتب، بعد نضوجك تكتب، راجع مرة ومرتين وثلاثة ثم أطلع هذا، كما قال وكيع لا ينبل الرجل، لا ينبل الرجل، واحفظ العبارة، كما قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو دونه، ممن هو دونه من طبقة تلاميذه، وممن هو مثله، وممن هو فوقه دونه. ترى انتبه للدونية، انتبه لهذه الدونية، لا تحتقر واحد من طلابك سواء كان في الابتدائية ولا في المتوسط ولا في الثانوية، ممكن يكون أنبغ منك وينبهك على شيء لم تتنبه له. ومثال ذلك، أنا أضرب لكم مثال على دورة أمس، أحد الطلاب النابهين الحفاظ الذين أعرفه يمكن من 15 سنة ما يشارك في دورة إلا ويكون في أول الصف، ما يكتب له غياب مرة، هذا واحد، ما يترك دورة، اثنين، ما في مسابقة تعقد في الدورة إلا يأخذ الأول، أولية في حفظ القرآن، أولية في الأصول، أولية في النحو، وواصل الحمد لله ماجستير. بالأمس كنت أذكر العلو عند العلماء، وأن أعلى ما وجد للمؤلفين هي الثلاثيات، وتعرف لثلاثيات البخاري وثلاثيات أحمد. جاءني بعد الدرس فقال في أعلى من الثلاثيات، قلت ما هو أعلى من الثلاثيات؟ قال ثنائيات الإمام مالك. فعلا يقع ذهول، أصلا مو وقع ذهول لي، كل من يذكر من علماء المصطلح العلو يمثل له بالثلاثيات، يمثل له بالثلاثيات، والسفاريني جمع ثلاثيات أحمد وثلاثيات البخاري وثلاثيات الترمذي وثلاثيات ابن ماجه، دائما يمثلون بالثلاثيات، نادرا من يمثل بالثنائيات. فجاءني قال لي في ثنائيات، قلت فين؟ قال في الموطأ. هو فعلا يسند الإمام مالك عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، نافع عبد الله بن عمر، هذا ثنائي. لكن كل من وقعت عيناي عليه من علماء المصطلح أبدا نادرا من يقول ثنائيات، كلهم يقول علو علو علو علو، وأعلاه الثلاثيات، أعلاه الثلاثيات. فلا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو دونه ومن هو مثله ومن هو فوقه، ومن هو فوقه. يقول عرضت السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن أن هذا الكتاب لو وقع في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها لحسن ترتيبه وحسن تنسيقه وتبويبه وحسن اختياره وانتقائه وإن وجد فيه ما وجد. لكن هذا الاستحسان من أبي زرعة بلا ريب أنه يعطي قيمة لكتاب سنن ابن ماجة. درجة أحاديث الكتاب جملة وافرة ولعل هذا هو الأغلب من الكتاب في درجة الأحاديث الصحيحة. دون هذا حسنة دون هذا وهو يعد وكفى المرأة نبلا أن تعد لكن ما أقول معايبه لأن من أسند فقد برأ الذمة وهو خبير فعلم أن في هذا الباب سيذيل بحديث ضعيف لكنه أسند فقد برئت ذمته. قال ابن الأثير